أما في سورة صاد فقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إلى آخر الآية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب فدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، إلى آخره. الجواب أن الخصم في الأصل مصدر خصمه خصما، والعرب إذا نعتت المصدر أفردته وذكرته، زي ما بنقول في إيه، في السمع والبصر. دايما السمع والبصر إيه، دي مصدر، السمع مصدر، ها، لكن الواحد في القرآن الكريم أنها لم تجمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، لأن السمع أتى على إيه، صيغة المصدر، واضح؟ فمن ثم لم يجمع. فالخصم في الأصل مصدر خصمه، والعرب إذا نعتت المصدر أفردته وذكرته. وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان، ويجوز جمعه وتثنيته بتناسي أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.